بسم الله الرحمن الرحيم. يقول أحمد جو توضيح قول المؤلف ومرادهم شرط الإيجاب أنه في الإيجاب الإعلامي. إذا قال مرادهم شرط الأداء الإيجاب الإلزامي، ما مراده بالإعلامي والإلزامي؟ الذين فرقوا من المالكية الذين قالوا بين الأداء والإيجاب، قال النوم والنسيان شرط، عدم النوم والنسيان شرط في الأداء، فلا يلزمه الأداء إلا إذا كان خاليا من هذين الأمرين النوم والنسيان. فإذا خلا من النوم والنسيان لزمه الأداء، هذا معنى قوله الأداء الإيجابي أو الإيجابي الإجابة للعباد، يعني يلزمه أداء العباد. وأما الإيجاب الذي يتعلق بالذمة هو الذي قال فيه الإعلامي، أي علم والعقيدة، فيدخل يلزمه بدخول الوقت، بدخول الوقت يصير واجبا في الذمة. يعبر عنه بالإعلامي لأنه لا يشترط فيه تمكن التمكن من الأداء، فقط علم دخول الوقت وعلم بوجوب هذه العبادة، فيتعلق بالذمة سواء كان ذاكرا أو ناسيا. فالنائم والساهي هو يعلم أن هذه العبادة واجبة عليه، وإن كان في ذلك الحال نائم، فتعلق الإيجاب بسبب العلم ويعتقد أيضا أن هذه العبادة واجبة عليه. يقول من فرق بين طرق الحديث ومتابعات الحديث، معنى واحد، المتابعات والطرق كلها طرق للحديث. يقول تعريف التكليف بإلزام خطاب الشارع دام الإمامة، كلمة إلزام تخرج المستحب والمكروه لأنه لا إلزامه، فهذا زيادة إلزام بس. يقول هل مختلط في حكم المجنون؟ المختلط إذا بلغ من الحال أنه لا يعقل فهو مجنون، وإذا كان يعقل أشياء ولا يعقل أشياء فيكون مخاطب فيما يعقل. وبعض المجانين يكون في بعض الأوقات ماذا صاحي أو عاقل، وفي بعضها مجنون، يسمى مجنون متقطع، والذي يستمر به يسمونه مجنون مطبق يعني مستمر. ففي حال إفاقته طبعا حكم العقلاء، وفي حال جنونه لو حكم المجان. يقول السكران والناس إذا قتل شخصا فهل عليه الأرش والقصاص؟ لا عليه الأرش، أما القصاص فلا قصاص معلوم. يقول ما الفرق بين الأداء والقضاء؟ سيأتي معنا إن شاء الله الكلام على القضاء، والفرق واضح أن الأداء يؤدى دين في الوقت المأمور به المحدد شرعا، والقضاء بعد أن يفوت الوقت، وسيأتي إن شاء الله. يقول ما معنى قول مالك تكليف، لأن التكليف بتحصيل الموجود تحصيل حاصل وهو محال، واضح يعني ما يؤمر المكلف بشيء موجود، ما يؤمر المكلف بشيء موجود أن يوجده، قد وجد الشيء الموجود لا يؤمر أن يوجده لأنه قد وجد. وسيأتي إن شاء الله أيضا توسع في ذلك. يعني نتلو أن هناك قبر محفور، هل يؤمر العبد أن يحفر هذا القبر وهو محفور؟ تحصيل حاصل، ما يكلف بشيء موجود، يكلف بشيء ليس موجودا أن يوجده. طيب، في الدرس السابق أخذنا شروط التكليف، منها شروط ترجع إلى المكلف نفسه، ذكر منها اشتراط العقد، خرج به ماذا؟ المجنون والصبي الذي لا يعقل. الصبي المميز هل هو مكلف أو لا؟ الصحيح أنه غير مكلف، وجمهور العلماء على ذلك. ما الدليل على عدم التكليف؟ رفع القلم عن ثلاثة، منهم الصبي حتى يبلغ. قول بعض أهل العلم أنه مكلف بالمستحب والمكروه، بالمستحب أي بفعله، والمكروه أي باجتنابه. ما مقصودهم بذلك؟ يعني أنه يثاب على فعل الواجب وعلى اجتناب المحرم والمكروه وعلى فعل المستحب. فمن حيث الإثابة يثاب، ومن حيث العقاب والإثم فلا يأثم ولا يعاقب. ذكرنا في الدرس السابق أن أحمد جاءت رواية عنه مرجوحة بتكليف الصبي المميز، على ماذا حملناها؟ على أنه قد اعتبر بقول الكاذب بعض المعاملات والعقود. طيب، ثم وجدنا عنه أيضا رواية بتكليف الصبي إذا راها، أي إذا قارب البلوغ، أن يصبح مكلفا. عن الإمام أحمد علق على ما تقدم عنه رواية بتكليف المراهق، ذكر ذلك صاحب شرح الكوكب المنير الأول صفحة 500. قال رواية عن أحمد أنه يكلف لا سيما للصلاة إذا راهق، وبالصوم إذا ميز، وبالصوم إذا ميز. ويحتاج تأكد من تأثيمه، لأن المشهور عن الإمام أحمد أنه لا يكلف إلا إذا بلغ. فهل المقصود بهذا أنه يؤمر ويعاقب يؤدب إذا لم يفعل ذلك، أو مقصوده أنه يأثم؟ هذا يحتاج إلى زيادة بحث، وأيضا النظر في أقوال أحمد بنفسه، النظر في أقوال أحمد بنفسه، أن هذه الرواية محتملة أنه أراد أنه يكلف يؤمر بذلك ويعاقب إقرار التأديب. وهذا هو الذي يظهر من جلالة الإمام أحمد أنه لا يؤثمه، لا سيما مع صحة الحديث وعن الصبي حتى يبلغ. والله أعلم. المرجع شرح الكوكب المنير الأول صفحة 500، الأول صفحة 500. مسألة النائم والناسي ذكرنا فيها ثلاثة مذاهب، ما هما الثلاثة المذاهب؟ أنه يكلف، أن النائم والساهي مكلفان لأنه مأمور بالقضاء عند أن يذكر وعند أن يستيقظ. نعم. والقول الثاني، القول هذا قول الحنفية وبعض الحنابلة الشافعية، قول الحنفية وبعض الحنابلة والشافعية. القول الثاني أنه مكلف لكن وجد مانع من الأداء، هذا قول الجمهور، هذا قول الجمهور أنه مكلف لكن هناك مانع مؤقت وهو الإمام والنسي، هذا قول الجمهور. القول الثالث أنه ذكروا في الأول عكس، الآن الثالث التفصيل، قول المالكية وبعض المالكية ما هم؟ أنه مكلف تكليف إعلامي، يعني أنه مكلف تكليف إعلامي بحيث أنه يكون عنده اعتقاد بوجوبها أو عنده وجوبها عالي وإن كان لا يؤمن بها، لكن من حيث الأداء لا يجب عليه الأداء إلا بعد الاستيقاظ. فجعلوا عدم النوم والنسيان شرط للأداء وليس شرطا للوجوب. جعلوا عدم النوم والنسيان شرطا للأداء وليس شرطا للوجوب. الذي يرى الأخوان أن هذه الخلافات ليس تحت ثمرات، لأنهم كلهم يتفقون على أنه ليس لآثم حال نومه أو نسيان، وكلهم متفقون على أن أنه مأمور عند استيقاظه أو عند تذكره بالصلاة، فيصير الخلاف لفظي، يصير الخلاف لفظي بين الثلاث المذاهب. لا ثمرة من هذا الخلاف، لا يبني على الاختلاف حق، فكلهم يقولون لا يأثم حال نوم أو نسيان، وكلهم يقولون تجزم الصلاة عند استيقاظ أو تذكر، فهو التطويل بلا فائدة. أخذنا مسألة السكران طيب، و هل هو مكلف ولا استكراه؟ نعم. يعني لو صلى وهو استكراه يرجع إلى نيته أو كذا. حيث أقوالي والعقول. طيب نحن سألنا سؤال عام، ما سألنا على الطلاق أو العقول، هل هو مكلف أو مكلف استكراه؟ يعني السكران الذي أطبق عليه السكر غير مكلف، والسكران الذي ما أثر فيه ما زال يفهم ما يقول، هذا متعلق بإرادته، إذا كان ما زالت إرادته معه فله الحكم، وإذا فقد الإرادة فلا حكم ينبني عليه. هو مكلف، لكن الذي ماذا لم يصل به الحد الى فقدان العقل، او ماذا تقصد ايهم؟ كلاهما مكلف، يعني تلحقه بالنائم مثلا او الناسي، هو مكلف. يعني من هذا المعنى، يعني نحس حكم النائم والناس، ليس المقصود أن العبادة لا تجب عليه، ولا تقرب الصلاة، لا تقرب الصلاة والسكارى حتى تعلموا ما تقولوا، فعند أن يصحوا يجب عليه الصلاة، تجب عليه الصلاة، ليس المقصود بقولنا أنه غير مكلف أن العبادة لا تجب عليه، إنما المقصود أنه في حال سكره حكم حكم النام الناس، ليس مرفوع عنه القلم حتى يستيقظ، وكذلك لا يؤاخذ بأقواله وأفعاله في أثناء زوال عقله. نعم، لا تقرب الصلاة بالسكارى حتى تعلم ما تقول، إذا صحى وعدم ما يقول صلي، ليس المقصود أنه ما ليس عليه صلاة. طيب بالنسبة لما يترتب عليه من أقوال وأفعال، طلاق وعتاق وعقود إلى آخره، هل تقع عليه أو لا؟ طيب أولا نقول ما نبهنا في الدرس السابق على أنه لو شربه وهو لا يعلم أنه خمر وزال عقله، فهذا يقول العلماء ليس مؤاخذ بطلاقه بعتقه، لأنه لم يتسبب بنفسه، لم يتسبب بنفسه بزوال عقله، يعني ليس مختارا شرب الخمر أكره عليه وشربه بدون قصد، أو وضع له شيء ما علم به إلا بعد ما أشبه ذلك، فهذا يقول لا يقع عليه الطلاق ولا الإقرارات ولا العقود. اختلفوا فيما إذا شرب بنفسه مختارا، هذا هو الخلاف فيه، إذا شرب بنفسه مختار. وما هو الصحيح في المسألة؟ إذا زال عقله بشربه الخمر مختارا، ما هو الصحيح؟ نعم الصحيح أن حكمه حكم المجنون، فلا يقع عليه الطلاق ولا العتاق ولا أيضا الإقرارات لا يلزم بها ولا العقود. وبعضهم يلزمون بهذه الأمور، قالوا هو الذي أفقد عقله وهو الذي تسبب لذلك، وهو الذي تسبب لذلك، فعند ذلك يلزموه بهذه الأمور. بعضهم يعزي ذلك، يعزي ذلك إلى الجمهور أنهم يلزمون بهذا بالطلاق وغيره، وقد خالف جمع أيضا، خالف جمع من أهل العلم فلم يلزمه بالطلاق، ممن خالف في ذلك عمر بن عبد العزيز والقاسم، ممن خالف في ذلك عمر بن عبد العزيز والقاسم وطاووس القاسم وطاووس والليل وإسحاق وأحمد في رواية، وقول للشافعي وأحمد في رواية وقول للشافعي والظاهرية بعض الحنفية أيضا، واختاره البخاري وشيخ الإسلام، اختاره البخاري وشيخ الإسلام عدم الوقوع. وصح عن عثمان بن عفان بن عباس الفتية بذلك عدم وقوع طلاق السكران، صح عن عثمان بن عفان وعبد الله بن عباس كما في مصنف ابن أبي شيبة بإسنادين صحيحين أنهما أفتيا بعدم وقوع طلاق السكران. وقد ذكرنا المسألة في تعليقنا على بلوغ المراد. نعم كيف سبقت النية؟ أرادنا أراد أن يطلق فشرب له لا يذهب. إذا أراد الطلاق يطلق فضله. طيب بعض عندنا المؤلف جزم ابن قدامة جزم بأنه غير مكلف السكران الذي لا يعقل، ثم قال الطلاق يقع مع أنه يرى أنه غير مكلف، فلماذا وقع الطلاق عليه مع أنه يرى أنه غير مكلف؟ لا هو ذكر إلا أخرى ذكرها المؤلف، من يذكر إلا ذكرها؟ قال لأنه من قبيل خطاب الوقت ربط الأحكام بالأسباب. ما معنى ذلك؟ معنى أن هذا حكم شرعي وهو وقوع الطلاق متى ما وجد اللفظ، ولا يعتبر فيه قول القائل هل هو عاقل أو غير عاقل إلى آخره، لأن الأحكام الوضعية لا يشترط فيها أن يكون مكلفا، الأحكام الوضعية سبب ومسبب شرط ومشروط نعم وهكذا، متى ما وجد السبب وجد المسبب، متى ما وجد الشرط وجد المشروط له وما أشبه ذلك. لكن هذا غير صحيح، لأنه مع كونه هنا سبب لكنه يدخل فيه التكليف، لا بد من اعتبار النية. وكأنهم اعتمدوا على حديث ثلاث جدهن جد وهزهن جد، الطلاق والنكاح والعتاق، يعني الطلاق يقع حتى وإن لم يكن فيه نية، فلتلفظ به شخص عندهم بدون نية وقع الطلاق، كأنهم اعتمدوا على ذلك فجعلوه من باب الأحكام الوضعية، ربط الأحكام والأسباب بمسبباتها، أو ربط الأحكام بمسبباتها. لكن الحديث ضعيف، قد انكره بعض الكفار فلا عبرة به، والدنيا معتبرة، إنما الأعمال بالنية، وإنما لكل امرئ ما نوى. وهذا ترجيح البخاري، وكذلك فتوى عثمان وابن عباس بعدم وقوع طلاق السكران يدل على أنهما يعتبران النية لذلك. فتوى عثمان وابن عباس بعدم وقوع طلاق السكران يدل على أنهما يعتبران النية، فلا بد من النية. السكران الذي لم يفقد عقله كاملا ما الحكم فيه؟ ترجع إلى الإرادة، إن تكلم بالطلاق وهو يريده وقع الطلاق، وإن تكلم بالطلاق وهو لا يريد ذلك فلا يقع. فهذا البيت لا يلزم السكران إقرار العقود، بل ما جنى عتق طلاق وحدود. هذا السؤال ليس صحيح هذا البيت، بل هو راجع إلى الإرادة كما تقدم. طيب الجنايات هل تلزمه إذا أراد جنى على غيره؟ تلزمه الجناية إذا أراد فقط، إذا أراد أن يجني؟ نعم، يلزم الجناية سواء أراد أو لم يرد. أو من يجاوب آخرها نفس الكلام، يلزمه الجناية أراد أو لم يرد، سواء كان سكرا مطلقا او غير طافح، طافح او غير طافح. طيب من عنده غير هذا لا تلزم الجناية؟ ها، ارفع صوتك. الطافح اذا جنى على غيره ما تلزم؟ ها، مجنون. من مجنون ما يلزم الجناية؟ من يفصل بين الجناية؟ ها، يعني الجناية إن كان موجبها المال لزمة، إن كان موجبها القصاص نعم ما يلزم الجناية، يعني ما يلزمهم القصاص، المقصود أنه يلزمهم المال، حتى وإن كانت توجب القصاص فيرجع فيها إلى المال. لو قطع يد إنسان متعمد وهو فاقد الإرادة فاقد العقل متعمد قطعها، هل تقطع يده أو عليه دية اليد؟ عليه دية اليد. فالمقصود أنه ما يلزمه الجناية السكران، لما قالوا ما يلزمه الجناية أي لا يلزمه القصاص. أما الأرش فلا بد من الأرش، الدية تكون في على العاقلة، على عاقلة هذا المجنون. إذن حتى البيت هنا بل ما جنى مقصود من الجناية التي تلزمه السكران إذا كان فاقد الإرادة أو فاقد العقل لزمته أرش الجناية وهو المال، وأما القصاص فلا. الحدود تلزم السكران، شرح قطع يده فاقد الإرادة وفاقد العقل لا يقام عليه الحد. طيب ناس القرآن، قال رحمه الله تعالى: فإن قيل قد دل القرآن على تكليف السكران في قوله تعالى: لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى، يعني قالوا هذا القرآن أمر السكرى، كلف أن لا يقرب الصلاة وهو سكرى، فقالوا هذا يدل على أن السكران مكلف لأنه أمر. ما وجه الدلالة؟ قالوا: وأنتم سكارى حال، وأنتم سكارى حال، يعني فإذا صرت سكران فأنت مأمور أن لا تقرب الصلاة، إذا صار سكران فهو مأمور أن لا يقرب الصلاة. قالوا: فهو مأمور أثناء سكره أن لا يقرب الصلاة، دل على أنه مكلف، واضح وجه استدلالهم، لأن الواو حالية وأنتم سكارى أي حال سكركم، لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى أي حال سكركم. فالآن هو منهي عن قرب الصلاة متى؟ حال السكر. إذن إذا أصبح سكران فهو مخاطب بعدم قرب الصلاة، قالوا هذا يدل على أنه خوطب أثناء سكره فالسكران مكلف، وإلا لماذا خوطب؟ واضح وجه الاستدلال بالآية، أن استدلوا بهذا من أجل أنه خوطب في حال سكره، خوطب ونهي عن الصلاة أثناء سكره، ولا تقرب الصلاة وأنتم سكارى، سيأتي الجواب عن ذلك. قال: لأن قوله وأنتم سكارى جملة حالية العامل فيها لا تقربوا، وصاحبها الضمير الذي هو الواو، والمعروف في علم العربية أن الحال إن كانت غير مقدرة فوقتها هو بعينه وقت عاملها، أي لا تقرب الصلاة وقت سكركم، فيلزم من ذلك أن وقت النهي عن قربان الصلاة هو وقت السكر بعينه، يعني هو منهي عن قربان الصلاة وقت أن يكون سافر، ونهي السكران في وقت سكره يدل على أنه مكلف. فالجواب عن هذا الإشكال من الجهتين اللتين ذكرهما المؤلف: الأولى أن المراد بالنهي عن شرب الخمر في أول الإسلام قبل تحريمها قرب أوقات الصلاة، بحيث يغلب على الظن أنه يدخل وقتها وهو سكران، يعني كان هذا نهيا عن أن يشربها قرب الصلاة لأنه سيأتي وقت الصلاة وهو سكران، فكان هذا نهيا للمسلمين أن يشرب أحدهم الخمر قبيل دخول وقت الصلاة لأنه سيأتي وقت الصلاة وهو سكران. لذلك كانوا بعد نزول هذه الآية كان أحدهم يشرب في العشاء من أجل ما يأتي الفجر لا وقد صحى، وبعضهم بعد الفجر من أجل ما يأتي وقت الظهر إلا وقد صحى. قال: لأن من شرب المسكر في وقت يظن فيه أنه يأتي وقت الصلاة وهو سكران أو يظن فيه أنه يأتي وقت الصلاة وهو سكران فكأنه عالم بأن صلاته تكون في وقت سكره، ودليل هذا الوجه أن الآية لما نزلت كانوا لا يشربونها إلا في وقتين: بعد صلاة العشاء وبعد صلاة الصبح، لأنه يغلب على الظن أن السكران يصحو فيما بين العشاء والصبح وفيما بين الصبح والظهر، وأما غير ذلك الوقتين فلا يشربونها لأن وقت الصلاة في غيرهما يدخل قبل صحو السكران، أوقات يسيرة يعني وقت الصلاة وهو سكران بين الظهر والعصر أو بين العصر والمغرب. قال: الثانية أن المراد بالنهي خطاب من وجد مداد النشاط والطلب قبل زوال عقله، يعني بدأ يشعر أنه سيسكر فسيكون منهيا عن قرب الصلاة، فيكون الخطاب لمن بدأ يشعر أنه سكرا فهو لا يعقل الخطاب، فقول لا تقرب الصلاة أنتم سكارى إما أن يكون نهيا للمسلم أن يشرب قبيل دخول وقت الصلاة، أو يكون نهيا لمن بدأ يجد في نفسه مبادئ السكر فهو منهي عن دخول الصلاة. الثاني أن المراد بالنهي خطاب من وجد مبادئ النشاط والطرف قبل زوال عقله، فإنه إن ابتدع الصلاة في ذلك الوقت قد يتمكن منه السكر في أثنائها. تنبيه: قد أشار تعالى إلى ما يعرف به زوال السكر، وهو أن يكون فاهما بما يتكلم به غير طائش عنه، وذلك في قوله: حتى تعلموا ما تقولون، وأما المكره فجزم المؤلف رحمه الله بأنه مكلف وإطلاقه تكليفا من غير تفصيل لا يخلو من نظر. دخل الآن في مسألة أخرى، بقي الآن المسألة السابقة وهو السكران يلزمه عند أن يصحو أن يأتي للعبادة حتى تعلموا ما تقول، ولذلك فهو حكم حكم النائم وحكم نعم الساهي، فالعبادة في حقه واجبة عليه عند أن يصوم. المجنون إذا أفاق بعد خروج وقت الصلاة هل يلزمه أن يقضي؟ لا يلزمه، لأن المجنون دخل وقت الصلاة وخرج وهو على جنونه، فلا يلزمه أن يأتي بالصلاة بعد خروج الوقت. إذا يختلف المجنون والسكران من هذه الحيثية، يختلف الحكم بينهما من هذه الحيثية. قال رحمه الله تعالى: وأما المكره فجزم المؤلف رحمه الله بأنه مكلف وإطلاقه تكليفه من غير تفصيل لا يخلو من نظر، إذ الإكراه قسمان: قسم لا يكون فيه المكره مكلفا بالإجماع، كمن حلف لا يدخل دار زيد مثلا فقهره من هو أقوى منه وكبله بالحديد وحمله قهرا حتى أدخله فيها، فهذا النوع من الإكراه صاحبه غير مكلف كما لا يخفى، إذ لا قدرة له على خلاف ما أكره عليه. هذا مقهور ملجأ، ما يستطيع أن يخالف ما أكره، لأن هذا القسم صاحبه ليس المكلف بالإجماع، ليس المكلف بالإجماع لأنه ليس له اختيار ولا إرادة ولا شيء. قال: وقسم هو محل الخلاف الذي ذكره المؤلف، وهو ما إذا قيل لو افعل كذا مثلا وإلا قتلته، يقال لو افعل كذا وإلا قتلته، اترك صوم رمضان وإلا تقتله، لا تصوم هذا اليوم وإلا قتلته. فهذا الإكراه هل هو مزيد للتكليف؟ يعني هل هذا معذور بهذا الإكراه أو غير معذور؟ فهل له أن يترك هذا العبادة أو هل له أن يتلفظ بكلمة الكفر أو بشيء محرم؟ هذا فيه خلاف بين العلماء كما ذكر المذهب. قال رحمه الله تعالى: وظاهر كلامه أنه لو فعل المحرم الذي أكره عليه هذا النوع من الإكراه لكان آثما، لأنهم قالوا هذا أصبح مختار، أولا هو مهدد، هدد بالقتل، هدد بالضرب الشديد المبرح، هدد بالحرس الطويل الذي لا يتحمله، فقالوا هو حدد على أن يفعل كذا، فإن فالفعل سيفعله باختياره من أجل أن يدفع عن نفسه ماذا؟ ذلك الإكراه، بعكس الأول الفعل لم يكن حتى باختياره، لكن هذا أولا يكون هذا الفعل غير مختار له ثم صار مختارا، فهو غير مختار له من حيث أنه لا يريد هذا العمل، ثم هو مختار له من حيث أنه يريد أن يدفع لي عن نفسه الإكراه، صار مختارا أو صار هذا الرجل مختارا للفعل أو اختار هذا الفعل حتى يدفع عن نفسه الإكراه، فالفعل حصل بإرادته لكنه ليس مريدا له أصلا أو ليس مختارا بهذا الفعل أصلا، إنما فعله لدفع الإكراه نعم حتى ينجو، فاختلف أهل العلم، منهم من رأى إلى الأصل وهو أنه في أصل الأمر ليس مريد ولا مختار، فقالوا هذا غير مكلف، هذا غير مكلف. ومنهم من رأى إلى حال الفعل والمباشرة، فقالوا هذا حال الفعل، هو يريد هذا الفعل، هو فعله بنفسه، قال هذا القول بنفسه أو فعل هذا الفعل بنفسه فهو مكلف، فهو مكلف ويأثم على هذا الفعل. وسيأتي كلام المؤلف. قال رحمه الله تعالى: والظاهر أن في ذلك تفصيلا. قال: فالمكره على القتل بأن قيل اقتله وإلا قتلتك أنت لا يجوز له قتل غيره، وإن أدى ذلك إلى قتله هو. وأما في حق الغير فالظاهر أن الإكراه عذر يسقط التكليف. عندكم هكذا؟ وأما في غير حق الغير. قال حتى عندي بس أنا غفلت عنها. قال: وأما في غير حق الغير فالظاهر أن الإكراه عذر يسقط التكليف، بدليل قوله تعالى: إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. أما بالنسبة للأقوال، الأقوال كان يقول له قل كذا وإلا قتلته، فالأقوال أخف فيها من الفعل لأنه أمور متعلقة بنفسه إما بحقوقه أو بحق الله، فمن حقوق الله كان يأمره بسب الله أو بسب الدين أو ما أشبه ذلك وإلا قتله، فالله عز وجل يقول: وإلا من يكره وقلبه مطمئن بالإيمان، ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله. فالذي يكره وهو قلبه مطمئن بالإيمان على كلمة الكفر لا يقع، وكذلك لو حصل منه هذه الأمور التي ذكرت وهو مكره فلا تقع به. واللفظ الذي من حقوقه هو نفسه، يعني كان يؤمر بالطلاق يكره عليه أو العتاق أو ما أشبه ذلك فلا يقع عليه. بس بقي مسألة الفعل، كان يؤمر بقتل غيره أو يؤمر بإحراق مال مسلم، إتلاف المال على غيره، أو الزنا بامرأة مسلمة عفيفة. أما بالنسبة للقتل، قتل المعصوم المسلم المعصوم، فعامة أهل العلم وحكي إجماعا ولا يصح الإجماع على أنه لا يجوز له القتل، وجد خلاف شاذ لا يعبأ به، خلاف شاذ لا يعبأ به، لا يجوز له أن يقتل غيره من أجل أن يحيي نفسه، وقتله لأخيه متيقن، وقتل نفسه في غلبة الظن قد يقتل وقد لا يقتل، فهذا لا يجوز، ويعتبر مكلفا إذا قتله يقتل به، لا يقول للحاكم أو لا يقول الحاكم هذا كان مكره فلا يقتل، بل يقتل بأخيه المسلم. إذا قال له إنسان تقتل فلانا وإلا قتلته فذهب أو قتله، فعلى الحاكم أن يأخذ هذا الإنسان الذي باشر القتل ويقتله. واختلفوا في المكره، اختلفوا في ذلك الإنسان الذي أكره، هل يقتله الحاكم أو يحبسه أو يعزره؟ والأظهر الله أعلم أنه يستحق الحبس والتعزير ولا يقتل. بالنسبة أيضا للمال أو الزنا فلا يجوز له أيضا، لا يجوز له أن يتلف مال الغير على الصحيح أو أن يزني بمسلمة على الصحيح. نعم، المكره يضمن، ماذا يضمن؟ الذي باشر أو الذي أكره، ماذا يضمن؟ هذا أتلف مال، أما إذا كان سيضمن سهل الكلام، لو أنه أتلف مال ثم ضمن ما فيه إشكال، لكن الآن كلام عن يتلف مال أخي المسلم ولا يضمن، لكن لو أراد أن يتخلص من الإكراه يقول أنا سأتلف المال وسأعطيه عوضا عن أو بدلا عن، فهذا لا بأس يجوز له، إذا عنده قدرة أن يعوض فلا بأس، يجوز أن يدفع نفسه الإكراه بإتلاف المال وتعويض، لكن الكلام على أنه إذا لم يعوضه في ذلك. وأيضا مسألة الذي يضمن هل هو المباشر أو المكره، كذلك اختلف أهل العلم في ذلك، ونعم الصحيح أنه ماذا الذي باشر هو الذي يتحمل، وذاك الذي أكره يعذر، وللحاكم أيضا أن يلزمه بالغرامة، أيضا للحاكم أن يلزمه بالغرامة أيضا تعزيرا له، فالتعزير يجوز سواء بالحبس أو بالنال على الصحيح. هذا ما يجوز إتلاف أموال المسلمين وإن أدى إلى قتل، كذلك لا يجوز الزنا وإن أدى إلى قتل. نفس الكلام، يعني الأخ يقول له أجبر على أن يشهد شهادة زور حتى يقتل هذا الإنسان، إنسان اتهمه بالقتل وجاءوا إلى هذا الشخص قالوا تشهد شهادة تشهد بأنه يستحق القتل وإلا قتلناه، نفس الكلام، لأنه قتل بشهادته فهو نفس الحكم، ليس له ذلك. ثم أهل العلم يختلفون في تحديد الإكراه، منهم من يقول القتل، ومنهم من يقول أيضا الضرب الشديد المبرح يدخل فيه، والحبس الطويل أيضا بعض مدخله. والصحيح أنه كل فعل يقابله إكراه مساوي له أو أعظم منه، مثلا إذا أكره على أمر وهذا الأمر يسير، فلا يشترط أن يكون يتهدد بالقتل أو يتهدد بماذا نعم بأمر عظيم، مثلا يؤخذ عليه أهله وأولاده أو ما أشبه ذلك، فبعض الإكراهات حتى وأن هدد بالضرب لأنه أمر يسير أو كلمة أو أشياء يسيرة، تختلف المعاصي، منها ما هي معاصي صغيرة ومنها ما هي كبائر الذنوب، ومنها ما هي ضررها لازم بنفسه، ومنها ما ضررها متعدي إلى الغير، ومنها ما يتعدى إلى واحد، منها ما يتعدى إلى جماعة عظيمة من المسلمين، فكله يختلف. طيب راجع لهذه المسائل جامع العلوم والحكم، جامع العلوم والحكم تحت الحديث 39، تحت الحديث 39 رقم 39 زاد المعاد الخامس 205. شرح الكوكب المنير الأول 508، بقي مسألة هل أي تهديد يقبل أو لا قبل أن ننصرف، يعني أو له ضوابط له شروط، الإكراه له شروط، أولا أن الذي يهدد عنده قدرة على تنفيذ تهديده، كأن يكون سلطان أو رجل ظالم أو عنده قدرة، هذه الكلمة تعم كله، إذن هذا الشرط الأول أن يكون المتهدد أو المكره عنده قدرة على فعل ما تهدد به. الشرط الثاني طيب أن يكون المكره ليس له المكره نعم أن يكون المكره ليس له طريقة في التخلص من ذلك، ليس له طريقة أخرى للتخلص. نعم والشرط أن يكون التنفيذ عاجلا، ما يكون يقول سأقتلك بعد شهر، يجعل الله فرج ومخرج إلى بعد شهر. طيب نعم، من يزيد أيضا من الشروط؟ طيب أن يكون هدده بفعل شيء محرم عليه، أقتلك أضربك. لكن لو هدده شيء جائز، يقول له أنت قتلت أخي، قال نعم أنا قتلت أخوك، قال إذن تقتل فلانا وإلا سأحاكمك بالقصاص. هل يجوز أن يقتل فلان؟ لأنه يهدد بفعل شيء من الشر وهو القصاص. الآن أنا فلان قتل أخي عمدا، فأنا لي ماذا؟ القصاص، لأنه طالب بالقصاص هذا الرجل. فأنا أكرهه، أقول له إما أن تقتل فلانا وإلا سأقاصك عند الحاكم. هل لهذا الرجل الذي هددت أن يذهب يقتل أيضا شخصا آخر؟ ليس له ذلك، لأني هددته بشيء جائز، فهذا لا يعتبر إكراها، لأني هددته بشيء جائز لي، يجوز لي أن أفعله. واضح يا أخوان؟ أيضا أن يكون الذي هدد به أمرا لا يتحمله كالقتل أو الضرب الشديد المبلح له. أخرناكم اليوم قليلا، الله المستعان. سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت.